فذلك رفع أزال رفع الابتداء لأنه ليس هو المبتدا بل هو الاسم كان وزال الرفع الذي كان لأجل الابتداء وقرأ عليه رفع جديد هذا الذي يريد هذا القسم يدخل المبتدا والمبتدا فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا هذا على كل حال هكذا يقولون لكنه إذا قلت أنه يبقى المبتدا على حاله مرفوعا على الرفع السابق لكن لا يسمى مبتدا إنما يسمى اسمه كان صحيح إن شاء الله أيوة العامل تغير نعم ولذلك بقي على حاله على كل حال لم يتغير شيء لكنهم يقولون لا أزال الحكم الأول الابتداء والرفع للابتداء وسار مرفوعا لأجل العامل الداخل عليه كان وصار أيوة ويسمى المبتدا اسمه ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره ويدخل على الخبر ف ينصبه فينصبه ويسمى خبره يسمى خبره نعم خبره لأن يسمى الضمير يرجع إلى ماذا الضمير يرجع نائب فاعل هو الخبر وخبره مفعول ثاني قل هكذا نعم هو نائب فاعل أصله مفعول أول لكن لا تقول يسمى خبره لأن يسمى الضمير يرجع إلى ماذا يسمى الخبر خبره نعم وهذا القسم 13 فعلا نعم الأول كان وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا نعم كان ربك قديرا وهذا هو الذي يجب أن يؤمن الإنسان الرب متصف بصفة الخلق وصفة الرزق قبل أن تكون المخلوقات هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة فهو بدون انقطاع مع الاستمرار بذات الرب عز وجل القدرة وكونه قدير النام والثاني أمسى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء نحو أمسى الجو باردا والثالث أصبح وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح نحو أصبح الجو مكفهرا إذا كان فيه قطر وغبار اكفهر كذلك قد يكون اكفهر وجهه أي ظل وجهه مسودا وهو كظيم أصبحنا وأصبح الملك لله بهذا المعنى إذا أصبح وأصبح باب الإفعال يقولون أيضا هذا فيه باب الإفعال من خواصه دخول في المادة مثل أصبح دخل في الصباح أمسى دخل في المساء أضحى دخل في وقت الضحى كذلك هذا الزمان المكان أيضا إذا قلت أعرب دخل في العروض مكة وأعرق دخل في العراق أتهم أنجد بهذا المعنى دخل في التهامة دخل في نجد فظرف الزمان وظرف المكان دخول في المادة باب الإفعال هكذا قالوا فأصبح أصبحنا وأصبح الملك لله أمسينا وأمسى الملك لله نعم والرابع أضحى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى نحو أضحى الطالب نشيطا نعم هذا هو الفصيح إذا كان أضحى الطالب نشيطا إذا كان ظهر نشاطه في الضحى فلا تقول أصبح فيكون لأنه وقت أو أضحى أضحينا في الطائف مثلا خرجنا بعد الفجر وأضحينا في الطائف الكلام الفصيح هذا هو أصبحنا في مكة وأضحينا في وأظهرنا في مكان ثالث نعم والخامس ظل وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار نحو ظل وجهه مسودا هذا في سورة النحل قوله تعالى وإذا بشر في سورة النحل وكذلك في سورة أخرى فيه فرق في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم والزخرف بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم نعم والسادس باتا وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل نحو بات محمد مسرورا. نعم. والسابع صار وهو يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر نحو صار الطين إبريقا. صار الطين إبريقا يعني هو كان طين ثم جعل منه إبريق فصار إبريقا. صار التراب آدم عليه السلام. نعم خلقه من تراب. نعم. والثامن ليس وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال نحو ليس محمد فاهما. من كتاب الله تعالى هذه كلها. أما أضحى أصبح وأصبح في المدينة خائفين يترقب. أمسى هل موجود في كتاب الله أمسى؟ حين تمسون وحين تصبحون. ظل رأينا بات لا ليست تامة هي يعني أنك تقول تمسون يعني دخلتم في المساء فقط هي تامة لكنه يبين أو يظهر دخوله في المادة كما قالوا. أيضا صار في كتاب الله أنا ما أستظهر. أما ليس وهذا كثير جدا ليس يا محمد فاهما. ليس البر أن تولوا بر خبر مقدم أن تولوا بتأويل المصدر اسم مؤخر. ليس عليكم جناح ليس وليس في كثير موجود مو كذا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليسوا سواء ليس لك من ليس عليكم جناح فيما طعموا. ليس عليهم ليس الذين آمنوا فيما طعموا. أي نعم. طيب التاسع والعاشر نعم صحيح. هذه لقطة جيدة. اسم محمد لا ينبغي أن يكون مع هذا المثال. صحيح. لو لا ليس محمد لا نتركه لهذه يعني للمسائل هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه الكريم أو صفاته ينبغي أن يكون بعيدا عن مثل هذه. نعم ليس محمد فاهما هذا نقول ما محمد إلا رسول وكذا نقول. نعم جزاك الله خير. هذا لفتة جيدة في الحقيقة. ولذلك في مسائل كثيرة القدامى معاني القرآن للزجاج يقول لا نقول إيش إذا كان الآية التي فيها الضمير يرجع إلى الله تعالى فلا نقول مبني للمجهول يعني الله ليس مجهول مبني على ما لم يسمى فاعله. أدب هذا هو الأدب في الحقيقة. وفي عامة الكلام قل مبني على المجهول لكنه إذا جاء ذكر الله تعالى نعم فلا يكون يقال مبني المجهول والله أعرف المعارف ما هو كذا. نعم أيش هو؟ هذه كلها ناقصة لكن قد تأتي تامة أيضا. هي أفعال ناقصة يسمونه أبها وأمسى لكنها تكون تامة بمعنى أنه صار أو بمعنى أنه حصل أو هكذا وجد بأمانة هذا تامة كان تامة يقولون هنا. نعم يأتي لكن أصلها هي ناقصة تحتاج إلى مبتدأ وتحتاج إلى اسم وخبر. نعم أيوة. التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال ومن فك وما فتئ وما برح. نعم. وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال. نعم هو انفك وما فتي الظاهر وهذه أيضا لا تستعمل إلا نفيا في هذه الحالة. أما إذا قال زال فزال يزول زوالا فقد يأتي متعد لازم لكنه إذا جعلته نفيا لا يستعمل في النماسخ إلا منفيا. ما زال الآية الكريمة ولا إذا الذين يقاتلون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يدوكم من دينكم كذلك ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. نعم أيوة. نحو ما زال إبراهيم منكرا ونحو ما برح علي صديقا مخلصا. نعم. والثالثة عشرة ما دام وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا. يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا. نعم. نحو لا أعدل خالدا ما دمت حيا وإلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت عليه قائما ما دامت السماوات والأرض. نعم. وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه وهو فعل واحد وهو دام. نعم. والقسم الثاني ما يعمل يعني هي ظرفية والمصدرية ويقول ما دام أي مدة دوامي أو مدة استمرار هذا الشيء. نعم. في ما دمت حيا مدة حياتي. نعم. فهي ظرفية ومصدرية. لا تقول حياتي مدة حياتي كأنه وفيه ظرف وفيه مصدر. نعم. والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي وهو أربعة أفعال وهي زال وانفك وفتئ وبرح. نعم. القسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط وهو ثمانية أفعال وهي الباقي. وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وهو سبعة أفعال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. والقسم الثاني ما يتصرف بالفعلية تصرفا ناقصا بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غيره. نعم. وهو أربعة أفعال وهي فتئ وانفك وبرح وزال. إيه ما يقول أفتي وما يقول أبرح. نعم. وأيضا هناك يعني عامة في اللغة يقولون أن بعض اللغات قد هجرت جميع الصيغ إلى الأمر مثلا وذر الذين يلحدون فيها وذر الذين ما يقول وذر ولا يأتي إلا وذر ويذر أو ذر وذر ما يستعمل يعني ترك إنما ذر بمعنى أترك ونذر وتذر هذا يعني فيما تأتي وتذر فيستعمل المضارع والأمر فقط بعضها لا يستعمل إلا الماضي فقط وبعضها وهذه تفاصيلها في الحقيقة في كتاب تجدونها في كتاب هذا الذي يسميه فقه اللغة للثعالبي ذكر فيه أظن هذا الباب. نعم. نعم. أصبح بمعنى أصبح أو يعني أدخل ولا الآن أنت في الليل أصبح سر بمعنى سر في مكان. أي نعم. ما هو ما سمعتم قلنا لكم أن البدوي لما كان راح إلى الشام بدوي حجازي راح إلى الشام ما طاب له المقام هناك وسمع مكة والمكة هذا من طيور مكة والحجاز فهناك سمع مكة يمك أو يمكو فقال ألا أيها المكة وما لك ها هنا ليس لك ها هنا ألا هن ولا شيح فأين تبيض هنا في الشام ما تجد هذا الشيء وأنت شجرتك يا ألا وشيح فألا هن ولا شيح فأين تبيض فأصعد إلى أرض المكاكي واجتنب قرى الشام لا تصبح وأنت مريض أنا مريض في الشام فيقول هو فلا تصبح فأصعد إلى أرض المكاكية واجتنب قرى الشام لا تصبح وأنت مريض. نعم. أصبح وتصبح. والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا وهو فعلان نعم. أحدهما ليس اتفاقا، نعم، والثاني دام على الأصح، نعم. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، نحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي، يعني ماذا يقصد به؟ يكون في عمل الماضي، لا يزالون مختلفين، ولن نبرح عليه عاكفين، ونبقى حتى يرجع إلينا موسى. وتالله تفتأ تذكر يوسف، أليس فيه تفتأ تذكر كأنه فيه بمعنى الحال أيضا المضارع؟ غير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي ليس دائما، والله أعلم. تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أنا هنا تفتأ تذكر مضارع، وهو يدل على الحالية أيضا، كأنك الآن حتى الآن ما نسيت دائما تذكر. فغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي في بعض الأحيان، نعم، تكون شاهدان هذه الآية. ليه؟ لكن هو يقول أنه يعمل عمل الماضي دائما، أم قد يعمل عمل المضارع أيضا استقبالا وحالا، قد يكون، الله أعلم. تالله تفتأ تذكر يوسف، كأنه ليس معناه في الماضي تذكر يوسف، إني لأجد ريح يوسف، هو قال أجد في الحال، قال تالله تفتأ تذكر يوسف دائما تذكر وحتى الآن تذكر، فالظاهر ليس للماضي فقط، تفتر يعني تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، وأنت دائما في الماضي والحال وأنت تذكر، فما يظهر منه أنه دائما يعمل عمل الماضي، نعم. لا يزالون مختلفين أيضا، والله أعلم، أنا ما يتضح لي، أنا بنفسي لما مررت عليه قبل ما آتي أمر عليه فما ظهر لي هذا، لأنه لا يزالون مختلفين كأنه يعطي معنى في الظاهر أنهم في الماضي وكذلك في المستقبل أيضا مختلفة، إلا من رحم ربك، ففيه ليس يتعين، أي نعم، لن نبرح عليه عاكفين أيضا، كأنه مصممين على أنه في الماضي نحن عاكفين عليه ونستمر عليه عاكفين حتى انتهاء الغاية، حتى يرجع إلينا موسى في المستقبل. فما يظهر لي، ما أدري، تنظرون فيه شرح الشيخ بن عثيمين الله يرحمه لعله يكون نكت عليه، نعم، على كل هذا من روحها كما جاءت، نعم. كي لا في المعنى أيضا ولا في العمل فقط؟ إذا كان في العمل لا شك فيه، يزالون والواو جمع هو اسمه ومختلفين خبر، لكن المعنى لا يكون، والله أعلم، نعم. أما عمل فيكون في جميع هذه، غير الماضي من هذه الأفعال كلها تعمل عمل الماضي، نعم صحيح، يعني كان ويكون، يكون تكون تصبح، نعم. لا لا لا يزالون هم مختلفين، لو كانت تامة ما يأتي الخبر، نعم. كن فيكون، كن فيكون، هنا كن فيكون تامة هذه، نعم. إن وأخواتها، إن وأخواتها، قال المؤلف رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع. مرة من التحميضات، يعني أنتم تعبتم، أخواتها وأخواتها، كان الحديث الظاهر، نعم، الحديث الذي جاء فيه شيبتني، ف كان واحد جزائري الله المستعان ودائما يلعب مع الأستاذ، حتى كنا نقرأ، فسبحان الله القرآن، كان هو يحفظنا القرآن الله يجزيه الخير، فجاء الشيخ وقال: إلى أين وصلنا؟ وكنا في سورة سبع، قال: إلى ساقيها. غضب الشيخ غضب شديد قال: وصلنا إلى ساقيها، وكشفت أن ساقيها. كذلك قال: هند، شيبتني هند وأخواتها، هود وأخواتها، ضمن عليه هند وأخواتها. هذا في الحقيقة يعني مستهجن شيئا ما، فغضب عليه هذا الشيخ آخر قال لا تضرب للقرآن أمثال وكذا كما لا يضرب الأمثال. شيبتني هند وأخواتها. نعم. وأما إن وأخواتها فإنها تنسب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيد قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ليت عمرا شاخص، إن زيدا قائم، إن الله كان عليما خبيرا وكذا كله، لكن ليت تجدون فيه يأتي يمكن. نعم أيوة. وما أشبه ذلك، ومعنى إن وأن، ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. نعم. قال الشيخ رحمه الله أقول القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، أي نظائرها في العمل. نعم. وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر بمعنى، ترفع الخبر بمعنى، بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة: الأول إن بكسر الهمزة، والثاني أن بفتح الهمزة. لكن هنا هي إن هي وحدها، متى تكون إن ومتى تكون أن؟ هنا ما بين لنا شيخنا، يعني هي كلمة واحدة إن في الحقيقة، فهي إذا وقعت في صدر الكلام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، فإذا وقع في صدر في وسط الكلام معطوفا على شيء أو كذا فيكون بفتح الهمزة، هي واحدة إن أو قل أن، متى تكون إن ومتى تكون أن بس. نعم. بعد القول وبعد القول نعم. نعم. وهما يدلان على التوكيد، ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، نحو إن أباك حاضر، ونحو علمت أن أباك مسافر. والثالث لكن، ومعناه الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان. هنا إذن يحتاج أن نتنبه أنه لكن لا تعمل عمل أخواتها إلا إذا كانت مشددة، لكن إذا خففتها فكفت عن عملها، كذلك إذا دخلت عليها ما لكنما لكنما إنما لكنما فيكف، هذه ما كاف عن العمل، كذلك إذا قلت لكن فبعده مبتدأ والخبر لا يعمل عمل أخواتها، إذا كانت مشددة فقط فلكن، أما إذا قل لكن فيكون ملغى عن العمل. نعم. والرابع كأن، وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر، نحو كأن الجارية بدر. والخامس ليت، ومعناه التمني. طيب هذه ما نجد في كتاب الله تعالى لها أمثلة؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن كأنهن اللؤلؤ والمرجان، لكن الله كأيش الآية، لكن إذا كان يعني ملغى عن العمل، أما لكن في كتاب الله كثير يا شيخ، ولكنهم قوم، لكن الله يسلط رسله على من يشاء، كذلك كأن الجارية بدر، كأن في أذنيه وقرا، ليت ومعناه التمني وهو طلب المستحيل. هل دائما يكون لطلب المستحيل التمني؟ قد يكون وقد يكون. نعم، يتمنى الإنسان ما يكون ليس مستحيلا، فطلب المستحيل أو ما فيه عسر هذا هو الصحيح، يعني كأنه يستعسر الإنسان وهو ليس مستحيلا. ليت الشباب عائد، وفي كتاب الله نحو تعالى ليت البليد ينجح، وفي كتاب الله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا للمستحيل ما هو كذا، كذلك يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني قدمت لحياتي، كلها مستحيل، ويا ليتني كنت ترابا، كل هذه في كتاب الله تعالى. ولم أوت كتابا، يا ليتني لم أوت كتابيا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية بهذا. والسادس، لعل وهو يدل على الترجي أو التوقع، ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن، نحو لعل الله يرحمني، ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه بذاته، نحو لعل العدو قريب منا. من كتاب الله، لعل الله يحدث كذلك، لعلكم تعقلون، لعلكم تسمعون، لعلكم أشياء كثيرة، لعلكم، وهو كذا كذلك. نعم، أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. نعم، بالمناسبة خلوه بالمناسبة، لا يقول العيال يبغونني. الذهبي رحمه الله، تواضع العلماء سبحان الله، الذهبي رحمه الله له كتاب ديوان الضعفاء، في آخر حياته جعل ذيل لديوان الضعفاء، فذكر سبحان الله ترجمته في ظل الضعفاء، محمد ابن أحمد ابن عثمان الفارقي ابن قايماز، لا إيش لفظ إذا لا يتقي سبحان الله، يقول أنه ليس بحافظ ولا متين ولا يتقي الله، أو بهذا المعنى، والله يغفر له، يعني نفسه ترجمه، وما فيه ليس في حافظ ولا متين وكذا، والله يغفر له، سبحان الله. وذكر أنه ليس بتقين ولا لفظ قبل هذا، ولا متقي قبل هذا كلمة، في كتابه في ترجمة تراجم لما جاء يعني محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز، نعم الفارقي، هناك النسبة فارقي ذكر هكذا، هذا الذي أذكره. نعم، أيوة، زيدوا ولا ظن أخواتنا أخذوا ولا طويل؟ طيب، بارك الله فيكم، وتمرينات وكذا تعملون إن شاء الله، تجتهدون. أيوة، قل هكذا، ليس بمتقن ولا، أيوة قل كي أيوة، ليس بمتقن، لا قبله أيضا، سيء الحفظ، ليس بمتقن ولا متقي، سمحه الله، شوف ترجمة لنفسه أيضا، الله المستعان. ما أنه الترمذي ابن حجر لما جاء، ذكر أنه لما جاء وحج وشرب زمزم وسأل الله تعالى أن يعطيه حفظا كحفظ الذهبي، سبحان الله، أي ابن حجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وآله وآله وسلم.